السبعة راح فين لما النبي ترفع وعلي وعمل عمرات وجفق الحديد وجفق الحديد وعلي الوطي مهما عيني ناقص واصلي ما فيه يحب النبي ويا صاحبي روح الله يجزيك قلبي وربي ما غير طريق ويا صاحبي روح الله يجزيك قلبي وربي ما غير طريق سبلت عمري لله فيك ربك لا يغفل ولا بينا مقدرش اروح له انا تاني ابدا صاحبي تحداني مقدرش اروح له انا تاني ابدا صاحبي تحداني تخاف مني ولا تاني شكيته للرحمن داري ما عادش هيدخلها ولا حاجة مني ما هيدخلها داري ما عادش هيدخلها ولا حاجة مني ما هيدخلها شكيته للرحمن ربك كبير وبيجيبك ليه اللي ظلمني انا شكيته اللي ظلمني انا شكيته وعمري انا ما هروح بيته اللي ظلمني انا شكيته وعمري انا ما روح بيته اللي طعمت انا بكيته يا خراب ده بشغف ليه يا صاحب روح الله يجازيك قلبي وربي ما سلمت قلبي لله فيه واعمل حساب غدر الايام انا قلت مين اللي عداني واللي طعمته تحداني انا قلت مين اللي عداني واللي طعمته تحداني حرم علي دعوته تاني طب صلوا بينا على الرحمن واحد عارف يا عم العز عارف سيبني لله اخويا وحبيبي نبي نسمع اخويا وحبيبي عشان حسن الشيخ اخويا وحبيبي يا ابو عادل ابعت لك جواب قولي لحد انت هيطول الغياب Yeah. 120 شمعة 120 وردة جاية مغطرة بالورد والياسمين من توأم مروحي. وخلي بالكم يا اخوانا سوق النجامة لمتى؟ دول 4 سنين. اللي يحبك يريدك على القدم يمشي، والصاحب الحر انت تروح له بعربية وهو يجيك على القدم يمشي. اوعى تصدق الجنيه يخلى الاصيل على ابن الاصول يمشي، لكن توب المرجلة على الراجل اللي من عدل عليه يمشي. تعشف ولاد الفوات لما لبسوا جفاطين الزمان ده على 7 رجال تمشي، واللي يعدك تعد عشان ما تروح له على القدم تمشي. اخوي حسن عبد الدين اللي ربنا يفرحنا باولاده، واخويا اشرف عبد الجليل والغالي هشام عبد الجليل، ودفتر مواليد مرس كله يكرم يعني مركز تدريب الادب، واخويا عبد الرحمن عبد الجليل وعبد الله عبد الجليل ومحمد عبد الجليل وابوي الحاج ندى ابو حامل الجمل. قال مسي على ابوي محمد وعم فتحي والاستاذ محمود، ومسي على اولاد اخوي صلاح واولاد اخوي حسن واولاد اخوي يحيى وابوي بكر ابو زكي عشان احنا مسينا عليك من بدري. وقال لي مسي على الدكتور حازم وابو حازم وعقبال مفرح بحازم وربنا يتمها لعبد اللطيف، ولاد ابوي كمال ابو عيد ولاد ابوي جمال ابو عيد وعم محمود ولاد عم كمال ابو شحاته، اخوي عيون ابو صلاح واخوي احمد ومحمد ابو صلاح، ودفتر مواليد خليفه عشان ولاد خالتي العريس، اخوي احمد الجنسي وتجار الجمل، واخويا سيد احمد مهران وبرمانه والغايب والحاضر واللي ما يرضاش بنايب عايب، والميسه ده والتحيه 120 شمعه، ونسمع الطلب ده لابو علي قبل العشرة. حاضر هرقص حسن. صدري الحيني وشقق مطلع بلا منزل، صدري الحيني وشقق أبو قنديل صدر الحيني وشقيقي مطلع بلا منزل، ده على كعبي مبروم لو طلعت من الباب تخلي شباب البلد، تخلي شباب البلد بتزلزل، ده شعرها سند جمال وعليها جزعي الخضر والرمش اليمين يطلع والجول على عيني على عيني. اشرب عشان ابو كريم هيشرب مي. صدري الحيني وشقيقي مطلع بلا منزل، ربي عليك ربي مبروك. لو طلعت من الدار تخلي الشباب تزلزل على شعر سلم جمال وعلى جزع ينسون الرمش اليمين يطلع لكن الشمال ينزل عم اقول خرج جنينة لو عملت مغروف تطلعني شاضوب وانزل قال عن تحليب باليمين يا غلبان لو طلعت ما هتنزل. طلب ده عشان اخوي حسن خليك مع الله وكل شيء طالع بحد الاساس نازل لكن البنا في الطالع تمشي مع الواد الاصيل الاصيل يطول الطالع ولو مشيت مع اللي شبع بعد جوع مشيت معه يقصر الطالع ولادي الفوات عملوا معمايل وكانت في الفجر وانا طالع ده انا في قلب شارع ترش الملح مايل بيحب حاضر الرئيسي عيني تاني للرئيس وكل مركب لها ريس اعيش واموت ما اخدش ريس مغانا سامح ده الريس سامح جميل ابو الريس ان مت انا يبقى ريس ان مت مت انا يبقى ريس ابوه ما خدش ولا ريس عشان ابقى غالي ده الريس عشان حبيبنا انا تريس عمر عليك انا ما تريس عمر عليك انا ما تريس مصطفى حامد ده الريس ولا انسى شركة التوزيع ولا انسى شركة التوزيع الصبح الجاي ده في التوزيع يا ما ناس تجنب وتوزع يا ما ناس تجنب وتوزع ابو كريم صاحب التوزيع عمك حسن تعال يا باشا لسه وهنا والتحية انا يا ابو علي لسه وهنا والتحية ابو الزباد اولاد الزباد خالد وجميل اولاد الزباد عار حاضر قال خالد وقال جميل عين تاني خالد وجميل تبدر ابو مدلعك تبدر ابو مدلعك الف سلام للموجودين والف سلام لك لما نقول جميل يبقى علم من علامات الساحه لما نقول جميل اعوذ بالله من نقوله تعالى خالد وجميل اولاد زباد لما نقول اولاد زباد يبقى بيمثل على عم معز وعلى كل اولاد عبد اللطيف جمع اولاد عبد اللطيف اولاد عبد اللطيف تلقى احمد وزيدان وصلاح احمد وزيدان وصلاح اولاد عبد اللطيف يمسى على الفرح والليلة وانا وانت يا باشا وقلت بصح عشان عم حسن عبد الجليل يا رب توبه يا باشا الله بعلي. يا سلام يا اخوانا، يا ريت تحسوا الكراسي دي شويه بس عشان اخويا حاسس انت ترقص. طب رقصهم في الاول لو نجعل ان عمك حسن شويه. يا رب توب يا باشا. الله عايز الله الله رسول الله فرح يسمع رسافة اللي حب رسول الله. اخويا احمد ابو محمد يدرس اللي هزمان فرح محمد يا رب ان شاء الله. عالطبلة بس عشان ابو حازم. سمعنا سافة عالية. كلام بترتيب تملي الادب عشرة. الراجل الاصيل اللي وسط الرجال عشرة. عمك حسن من زمان ما خدش قدام ابوك عشرة. وصاحب الجميل والمعروفة دول دول بدل الود كده عشرة. عقبال فرح ولادك يا حسن ابو عبد الجليل وناخد في المجال عشرة. لو عملت معروف اللي واقفين وقاعدين تفسحوا شوية عشان ابو علي هياخد في الفرح عشرة. وعايزك تقول التوبة صح. عبد حسن عبد الجليل وعبد اشرف عبد الجليل وكل اهل مرسي. خصمك ربنا اللي ما تسمعنا سافة حلوة.